وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأكارم، لقد جعل الله أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وجعل أقرب الناس في الجنة مجلسا من الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. إن المجتمع المثالي الحضاري هو الذي يتمثل أفراده الأخلاق الحسنة في كل سلوكياتهم، فبالأخلاق ينتشر الأمن والأمان، ويعم الرخاء والاستقرار والوئام، وتهنأ الأسر والبلاد، ويسعد العباد. وقد قيل: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا وخير الآخرة. عباد الله، إذا كانت الأخلاق بهذه الأهمية فكيف السبيل إلى اكتسابها؟ فيا عباد الله، الأخلاق نوعان، فمنها فطري جبل الإنسان عليه، ومنها مكتسب يسعى الإنسان للتخلق به. فما كان من جود الله عليك فاحمد الله تعالى عليه. وأما النوع الثاني فيمكن اكتسابه بحمل النفس على التخلق به حتى يصير لها طبعا وسجية، وبمصاحبة رفقاء الخير وأهل الأخلاق، وبمطالعة أخبار السابقين وسيرهم. أيها المسلمون الأكارم، إن الأخلاق ممارسات وعبادات حث عليها ديننا الحنيف، فالمسلم مطالب بالتزامه بالأخلاق الحسنة، ويبدأ هذا الالتزام قبل تكوين الأسرة، حيث يجب على الرجل أن يحسن اختيار زوجته، لقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد أثبت العلم الحديث أن الجنين يتأثر بأخلاق أمه وهو في بطنها، وتستمر العناية بالولد من لحظة ولادته، حيث سن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الأذان في أذنه، وهو صورة عملية لطرد الشيطان، حتى إذا صار الطفل مميزا أمر الإسلام بتوجيهه إلى الأخلاق الحسنة. فعن عمر بن أبي سلامة رضي الله عنه قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأمر بتعليمه مبادئ الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. وهنا معاشر المسلمين الأفاضل يظهر دور الأبوين في توجيه أولادهم إلى الأخلاق الفاضلة. فالبيت هو أهم مصادر اكتساب الأخلاق من خلال القدوة والتوجيه والمتابعة. وعلى كلا الزوجين أن يلتزم بواجباته الأخلاقية تجاه الآخر، فإن هذا مما يعين على استقرار الأسرة وتماسكها. ويلي البيت في أهمية اكتساب الأخلاق المدارس ودور التعليم، فالمعلم قدوة لطلابه، يستمعون لنصحه وتوجيهه، ويحاكون أفعاله، ويتأثرون بأخلاقه. قال هارون الرشيد رحمه الله لمؤدب ولده: أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروه الأشعار، وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها. عباد الله، ويتعاظم دور الإعلام في التوجيه الأخلاقي من خلال ما يبثه عبر وسائله، بما يحمل الناس على حسن الخلق. وعلى الآباء والأمهات أن يتخيروا لأولادهم ما يشاهدونه أو يسمعونه لتهذيب أخلاقهم وتزكية نفوسهم. وعلى الآباء والأمهات